بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام وأيها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للسابع الموافق للثامن عشر من شهر جمادى الأولى من عام 43 و400 من الهجرة. نجتمع في هذا المقام المبارك وبين أيدينا كتاب هو من أهم كتب علوم القرآن، وهو كتاب الإتقان في علوم القرآن لمؤلفه الجلال السيوطي رحمه الله تعالى. هذا المجلس هو المجلس السادس من مجالس هذا الدرس المبارك، والنوع الذي أمامنا هو النوع السابع، معرفة أول ما نزل. فيما تقدم في المجالس الماضية كان الحديث عن مقدمة المؤلف، ثم الدخول على النوع الأول وهو المكي والمدني، وما يندرج تحت المكي والمدني من الأنواع التي ذكرناها، مما يتعلق بالسفر والحضر والليل والنهار والصيف والشتاء والفراش والنوم والأرض والسماء، كل هذه يعني تندرج تحت مسمى المكي والمدني، وهو يعني نزول القرآن، يعني أماكن النزول، يعني أماكن النزول وزمان النزول. يعني القرآن له نزول مكاني وله نزول زماني، وكل ذلك يدخله أهل العلم تحت ما يسمى بالمكي والمدني. والسبب في ذلك لشهرة المكي والمدني، ولأن هذه الأشياء كلها تدخل، فالسفري يدخل إما مكي أو مدني، والحضري إما مكي أو مدني، والليل والشتاء والصيف ونحو ذلك كلها تدخل، لا تخرج عن كونها إما أن تكون مكية أو تكون مدنية. بعدما تحدث المؤلف وقد رتب هذا الكتاب على هذا الترتيب، بعدما ذكر يعني مواضع وأماكن النزول وأزمنة النزول، بدأ بعد ذلك أو انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالنزول، من حيث نزول القرآن، أول ما نزل وآخر ما نزل وأسباب النزول، كل ما يتعلق بنزول القرآن. فبدأ بأول ما نزل، فقال: اختلف في أول ما نزل من القرآن على أقوال. سيسوق أربعة أقوال في نزول القرآن أول ما نزل. فبعضهم يقول أول ما نزل العلق، وهذا هو المشهور وهو الصحيح، أول الآيات الخمس الأول من سورة العلق، وبعضهم يقول الآيات الخمس الأول من سورة المدثر، وبعضهم يقول الفاتحة، وبعضهم يقول البسملة. هذه أربعة أقوال ساقها السيوطي، حيث قال اختلف في أول ما نزل من القرآن على أقوال، أحدها وهو الصحيح. وهذا يبين لنا أن السيوطي يرجح وأحيانا يرجح ويستدل لما يرجحه، وهنا رجح القول واستدل له، قال وهو الصحيح، قال أحدها هو الصحيح وهو الصحيح: اقرأ باسم ربك. روى الشيخان وغيرهما عن عائشة قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد، وهو التزود وهو التعبد، يعني يتحنث، يعني الأصل في التحنث هو أصلا في الحنث، هذا أصله الإثم، فلما إنسان يعني يحلف يمينا ثم يخالف يمينه يقول حنث في يمينه، يعني أثم في يمينه، خالف يمينه. لكنه هنا جاء بمعنى التحنث، وهو أن الإنسان يلزم نفسه بشيء من العبادة، كالنذر ونحوه. فقوله هنا فيتحنث فيه الليالي أن يتعبد الله سبحانه وتعالى، قال ذوات العدد، ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها. والمراد بالزاد هنا مما يحتاجه الإنسان من الطعام والشراب، حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال اقرأ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أنا بقارئ، أي لست ممن يقرأ ويكتب، يعني لست يعني ممن يتعلم ممن تعلم القراءة، بل أنا أمي. قال فأخذني فغطني يعني معنى غطه أي كبسه وشده بقوة. قال غطني الثاني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغطني الثالثة، غطه الثانية وغطه الثالثة، حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ ما لم يعلم، أي الآية الخامسة. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره. البوادر جمع بادرة، وهي المكان بين العنق والعاتق. فإذا كان الإنسان في خوف ورعب شديد فإن هذه ترجف. قال هذا الحديث معروف، حديث رواه البخاري ومسلم، ويدل على أن أول ما نزل هو الآيات الخامس من سورة العلاق. ثم يضيف السيوطي رحمه الله آثارا أخرى تؤيد هذا الحديث أيضا. قال وأخرج الحاكم المستدرك والبيهقي في الدلائل وصححه عن عائشة قالت أول سورة نزلت من القرآن اقرأ، وهذا تصريح واضح. قال وأخرج الطبراني في الكبير بسند على شرط الصحيح عن أبي رجاء العطاردي قال كان أبو موسى يقرئنا فيجلسنا حلقا عليه ثوبان أبيضان، فإذا تلا هذه السورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال هذه أول سورة أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد بن منصور في سننه حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير قال، عبيد بن عمير هذا من التابعين، توفي تقريبا في 70 يعني 73 أو 75 من الهجرة، وهو تابعي وله روايات كثيرة، لكنني لا أدري هل له أقوال في التفسير يمكن جمعها ودراستها، هذه تحتاج منا يعني استقراء وبحث. قد يوجد له أقوال في التفسير مثلا في كتب الآثار، مثل كتب مثل ما ذكر هنا عن سعيد بن منصور، كتب المسانيد والسنن والصحاح، وكتب التفسير التي تروي بالسند مثل تفسير ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم والدر المنثور وابن كثير وأيضا فتح القدير. قد تكون هذه له أقوال يمكن دراستها. عبيد بن عمير قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأ، قال ما وما أقرأ، فوالله ما أنا بقارئ، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، فكان يقول هو أول ما أنزل. وقال أبو عبيد وهو أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائله حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال إن أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك باسم ربك ونون والقلم. وهذا في زيادة عن مجاهد أنه أثبت لنا أن سورة القلم جاءت بعد سورة العلق، وكلاهما تتحدث عن العلم والتعلم والكتابة والقراءة. قال وأخرج ابن أشتت في كتابه في كتاب المصاحف عن عبيد بن عمير جاء مرة ثانية، عبيد بن عمير قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنمط يعني قطعة قماش اقرأ، فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، فيرون أنها أول سورة نزلت من السماء. وأخرج عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بحراء إذ أتى ملك بنمط من ديباج فيه مكتوب اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى ما لم يعلم. هذه الأثار التي ساقها السيوطي بعدما ساق الحديث الصحيح الثابت في البخاري ومسلم عن عائشة كلها تدل على أن أول ما نزل من القرآن هي الآيات الخمس، هي الآيات الخمس من سورة العلق. الآن ينتقل إلى القول الثاني. يقول القول الثاني: يا أيها المدثر. روى الشيخان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، هذا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من التابعين، قال: سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل؟ قال: يا أيها المدثر. قلت: أو اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال: أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي، أي دخلت في بطن الوادي، فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، ثم نظرت إلى السماء فإذا هو، يعني جبريل، فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني، فأنزل الله: يا أيها المدثر. هذا الحديث يدل على أن أول ما نزل كما صرح بذلك جابر أن أول ما نزل يعني سورة المدثر، لكن أصحاب الرأي الأول أجابوا عن هذا ووجهوه بما أجابوا. قال السيوطي: وأجاب الأول، يعني أصحاب الرأي الأول، عن هذا الحديث بأجوبة، أحدها أن السؤال كان عن نزول سورة كاملة، يعني أول ما نزل سورة كاملة، فبين أن سورة المدثر نزلت بكمالها قبل نزول تمام سورة اقرأ، فإنها أول ما نزل منها صدرها، ويؤيد هذا ما في الصحيحين أيضا عن أبي سلمة عن جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه: فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرجعت فقلت: زملوني، فدثروني، فأنزل الله: يا أيها المدثر. والشاهد هنا: فإذا الملك الذي جاءني، فهذا يدل على أن المدثر قد سبق يعني نزول، وهو سورة العلق، وأن الملك قد جاءه قبل ذلك. قال السيوطي: فقوله الملك الذي جاءني بحراء يدل على أن هذه القصة متأخرة عن قصة حراء التي نزل فيها اقرأ باسم ربك. طيب، هذا التوجيه الأول، أنها نزلت كاملة. التوجيه الثاني أن مراد جابر بالأولية أولية مخصوصة بما بعد فترة الوحي، لا أولية مطلقة، يعني انقطع الوحي ثم أول ما نزل بعد فتور الوحي هي المدثر. ثالثها قال أن المراد أولية مخصوصة بالأمر بالإنذار، أي نزلت بالإنذار، وعبر بعضهم عن هذا بقوله: أول ما نزل للنبوة اقرأ، وأول ما نزل للرسالة يا أيها المدثر، يعني نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر. رابعها أن المراد أول ما نزل بسبب متقدم، وهو ما وقع من التدثر الناشئ عن الرعب، وأما اقرأ فنزلت ابتداء بغير سبب متقدم ذكر ابن حجر. خامسها أن جابرا استخرج ذلك باجتهاده وليس هو من روايته، فيقدم عليه ما روته عائشة قاله الكرماني. قال السيوطي: وأحسن هذه الأجوبة الأول الذي يقال أنها نزلت كاملة، والأخير الذي يقال أن هذا باجتهاد مقابل رواية عائشة، وكلها بصدد يعني بيان أن المدثر جاءت بعد العلق. طيب، القول الثالث سورة الفاتحة. قال في الكشاف: ذهب ابن عباس ومجاهد إلى أن أول سورة نزلت اقرأ، وأكثر المفسرين إلى أن أول سورة نزلت فاتحة الكتاب. قال ابن حجر، حيث أنه يعلق على كلام صاحب الكشاف الزمخشري، قال والذي ذهب إليه أكثر الأمة هو الأول، وأما الذي نسبه إلى الأكثر فلم يقل به إلا عدد أقل من القليل بالنسبة إلى من قال بالأول، يعني كان لم يرتضي قول الزمخشري بأن أكثر المفسرين على أن على أن الفاتحة هي أول ما نزل. قال وحجته ما أخرجه البيهقي في الدلائل والواحدي من طريق يونس بن بكير عن يونس بن عمرو عن أبيه عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة إذا خلوت وحدي سمعت نداء فقد والله خشيت أن يكون هذا أمرا. فقالت معاذ الله ما كان الله ليفعل بك فوالله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث. فلما دخل أبو بكر ذكرت خديجة حديثه له وقالت اذهب مع محمد إلى ورقة فانطلق فقص عليه فقال إذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفي يا محمد يا محمد فأنطلق هاربا في الأرض. فقال لا تفعل إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول ثم أتني فأخبرني. فلما خلا ناداه يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى بلغ ورى الضالين. والحديث هذا مرسل برواية عمرو بن شرحبيل قال رجاله ثقات ولكنه مرسل. طيب قال البيهقي إذا كان محفوظا فيحتمل أن يكون خبرا عن نزولها بعدما نزلت عليه إقرأ والمدثر، يعني ما فيه شيء يدل على أنها أول ما نزل. القول الرابع حكاه ابن النقيب في مقدمة تفسيره. ابن النقيب له تفسير ضخم لكنه مفقود ووجد مقدمته، ولذلك ينقلون عن مقدمته الكثير، وأكثر من ينقل عن مقدمته أبو حيان صاحب البحر المحيط، لأن ابن النقيب شيخ أبي حيان. يقول حكى قولا زائدا وأخرج الواحد بإسناده عن عكرمة أبو الحسن قال أول ما نزل من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وأول سورة اقرأ. وأخرج ابن جرير وغيره من طريق الضحاك عن ابن عباس قال أول ما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد استعد ثم قل بسم الله الرحمن الرحيم. وعندي قال السيوطي بعد ذلك وعندي أن هذا لا يعد قولا برأسه، فإنه من ضرورة نزول السورة نزول البسملة معها، فهي أول آية نزلت على الإطلاق. هذا يعني في توجيهه. قال ورد أول ما نزل حديث آخر روى الشيخان عن عائشة قالت إن أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. يقول هذا الحديث الذي في البخاري ومسلم عن عائشة أن أول ما نزل يتعلق بالجنة والنار كان فيه إشكال، استشكل هذا بأن أول ما نزل اقرأ وليس فيها ذكر الجنة والنار، وأجيب بأن من مقدرة أي يعني أول ما أي أو من أول ما نزل من أول ما نزل يعني من أوائل ما نزل، أو المراد سورة المدثر فإنها أول ما نزل بعد فترة الوحي وفي آخرها ذكر الجنة والنار، فلعل آخرها نزل قبل نزول بقية اقرأ. طيب إذن هذه مسألة أول ما نزل واضحة بأقوالها والترجيح الصحيح منها. طيب يقول فرع يفرع على هذا النوع، يقول أخرج الواحدي من طريق الحسين بن واقد وهو الواقدي قال سمعت علي بن الحسين يقول أول سورة نزلت بمكة اقرأ وآخر سورة نزلت بها المؤمنون، يعني آخر ما نزل في مكة قال ويقال العنكبوت، وأول سورة نزلت بالمدينة ويل للمطففين، وآخر سورة نزلت بها براءة، وأول سورة أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة النجم والنجم. وفي شرح البخاري لابن حجر اتفقوا على أن أول سورة على أن سورة البقرة أول سورة أنزلت بالمدينة، وفي دعوة الاتفاق نظر لقول علي بن حسين المذكور بأن أول ما نزل المطففين. طيب وفي تفسير النسفي عن الواقعي أن أول سورة نزلت بالمدينة سورة القدر، وقال أبو بكر محمد بن الحارث بن أبيض في جزئه المشهور، وهو جزء لكنه لم يعثر عليه. يقول حدثنا أبو العباس عبيد الله بن محمد بن أعين البغدادي حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني حدثنا أمية الأزدي عن جابر بن زيد قال أول ما أنزل الله من القرآن بمكة. الآن سيسرد لنا السيوطي ترتيب النزول ترتيب القرآن ترتيبا نزوليا. فقال اقرأ باسم ربك ثم نون والقلم ثم يا أيها المدثر يا أيها المزمل ثم يا أيها المدثر ثم الفاتحة ثم تبت ثم إذا الشمس كورت ثم سبح اسم ربك الأعلى ثم والليل إذا يغشى ثم والفجر ثم والضحى ثم ألم نشرح ثم والعصر ثم والعاديات ثم الكوثر ثم الهاكم التكاثر ثم أرأيت الذي يكذب بالدين ثم الكافرون ثم ألم ترك فعل ربك ثم قل أعوذ برب الفلق. وهنا يذكر أن الفلق والناس مكية وتقدم معنا أنهما مدنيتان. طيب قال ثم قل أعوذ برب الناس ثم قل هو الله أحد ثم والنجم ثم عبس ثم إنا أنزلناه ثم والشمس وضحاها ثم البروج ثم والتين ثم لإلاف ثم القارعة ثم القيامة ثم ويل لكل همزة ثم والمرسلات ثم قاف ثم البلد ثم الطارق ثم اقتربت ثم صاد ثم الأعراف ثم الجن ثم ياسين ثم الفرقان ثم الملائكة ويقصد بها فاطر ثم كافها يا عين صاد وهي مريم ثم طاها ثم الواقعة ثم الشعراء ثم طاسين سليمان يعني النمل ثم طاسين ميم القصص ثم بني إسرائيل أي الإسراء ثم التاسعة وهي يونس كما تقدم معنا يعني يونس ثم هود لعله أراد التاسعة هنا ليست التاسعة وإنما هي السابعة لأنهم يعدون يونس هي من السبع الطوال فلعلها يمر معنا أنها السابعة وليست التاسعة السبع الطوال. قال ثم هود ثم يوسف ثم الحجر ثم الأنعام ثم الصفات ثم لقمان ثم سبأ ثم الزمر ثم حاميم المؤمن يعني غافر ثم حاميم السجدة يعني فصلت ثم حاميم الزخرف ثم حاميم الدخان ثم الجاثية ثم الأحقاف ثم الذاريات ثم الغاشية ثم الكهف ثم حاميم عين سين الشورى ثم تنزيل السجدة ثم الأنبياء ثم النحل 40 وبقيتها بالمدينة يعني يقصد أن جزء من النحل في مكة وبقيته في المدينة ثم إنا أرسلنا نوحا ثم الطور ثم المؤمنون ثم تبارك ثم الحاقة ثم سأل أي المعارج ثم عما يتساءلون ثم النازعات ثم إذا السماء انفطرت ثم إذا السماء انشقت ثم الروم ثم العنكبوت ثم ويل للمطففين على أن المطففين هي آخر ما نزل في يعني العهد المكي. قال فذلك ما أنزل بمكة. قال وأنزل بالمدينة سورة البقرة وآل عمران والأنفال والأحزاب والمائدة والممتحنة وإذا جاء نصر الله ثم النور. أما أن إذا جاء نصر الله هي آخر ما نزل من السور ثم النور ثم الحج ثم المنافقون ثم المجادلة ثم الحجرات ثم التحريم ثم الجمعة ثم التغابن مع أن التغابن فيها خلاف ثم سبح الحواريين أي الصف ثم الفتح ثم التوبة خاتمة القرآن. قلت هذا سياق غريب. يقول السيوطي هذا سياق غريب وفي هذا الترتيب نظر. وجابر بن زيد من علماء التابعين بالقرآن وقد اعتمد البرهان الجعبري على هذا الأثر في قصيدته التي سماها تقريب المأمول في ترتيب النزول. فقال هذه منظومة لنظم هذه الأبيات المتعلقة بالنزول أو السور التي رتبت على النزول الجعبري رحمه الله تعالى. فقال مكيها ست ثمانون اعتلت نظمت على وفق النزول لمن تلا اقرأ ونون مزمل مدثر والحمد تبت كورت لأعلى على يقصد الأعلى ليل وفجر والضحى شرح وعصر العاديات وكوثر ألهاكم تلا أرأيت قل بالفيل مع فلق كذا ناس وقل هو نجمها عبس جلى قدر وشمس والبروج وتينها لإلاف قارعة قيامة أقبل ويل لكل المرسلات وقاف مع بلد وطارقها مع اقتربت كلا صاد وأعراف وجن ثم يا سين وفرقان وفاطر اعتلى كاف وطاها ثلة الشعراء لعله يقصد بثلة يعني الواقعة. قال الشعراء ونمل قص الإسراء يعني قصص الإسراء يونس هود ولا قل يوسف حجر وأنعام وذبح الصفات ثم لقمان سبا زمر خلا مع غافل مع فصلت مع زخرف ودخان جاثية وأحقاف ملا ذرون الذريات وغاشية وكهف ثم شورى والخليل أي سورة إبراهيم والخليل الأنبياء نحل حلا ومضاجع أي السجدة نوح وطور والفلاح أي قد أفلح الملك واعية الحاقة وسأل وعما لا غرق وعما لا غرق أي النازعات مع انفطرت وكدح أي الانشقاق ثم روم العنكبوت وطففت فتكمل هذا المكي. قال وبطيبة 20 ثم 8 أي 28 الطول وعمران طول الطولين هي طول الطولين هي الأعراف لكن أعراف مكية لكن يقصد هنا البقرة الطول يعني الطول على الإطلاق. وعمران وأنفال جلى الأحزاب مائدة امتحان والنساء مع زلزة ثم الحديد تأمل ومحمد والرعد والرحمن لإنسان الطلاق ولم يكن حشر ملا يعني لم يكن البينة والحشر نصر ونور ثم حج والمنافق مع مجادة وحجرات ولا تحريمها مع جمعة أي التحريم والجمعة وتغابن صف وفتح توبة ختمت أولا. أما الذي قد جاءنا سفريه عرفي أكملت لكم قد كمل يقصد عرفي يعني ما نزل بعرفة سفري أكملت اليوم أكملت لكم دينكم لكن إذا قمتم الآن كأنه يذكر السفري قال إذا قمتم الصلاة في جيشي أي في بذات الجيش بدأ واسأل من أرسلنا أي شامي أي نزلت بالشام في بيت المقدس أقبل إن الذي فرض أنتما جحيفها يعني نزلت في الجحفة إن الذي فرض عليك القرآن طيب وهو الذي كف الحديبي انجلى يعني وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بطن مكة نزلت في الحديبية كان يذكر بعض يعني نزول بعض الآيات في مواطن. طيب ينتقل السيوطي بعد ذلك إلى يعني فرع في أوائل مخصوصة لما ذكر أول ما نزل على الإطلاق وآخر ما نزل على لما ذكر أول ما نزل على الإطلاق الآن ينتقل إلى يعني ما نزل في أشياء مخصوصة. يقول أول ما نزل في القتال روى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس قال أول آية نزلت في القتال أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وآخر ما نزل قال بأنهم ظلموا قال وأخرج ابن جرير عن أبي العالية قال أول آية نزلت في القتال بالمدينة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وفي الإكليل للحاكم إن أول آية نزلت في القتال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وأول ما نزل في شأن القتل آية الإسراء ومن قتل مظلوما، أخرج ابن جرير عن الضحاك أول ما نزل في الخمر، أول ما نزل الخمر روى الطيالسي في مسنده عن ابن عمر قال نزل في الخمر ثلاث آيات، أول شيء يسألونك عن الخمر والميسر، فقيل حرمت الخمر فقالوا يا رسول الله دعنا ننتفع بها كما قال تعالى فسكت عنهم، ثم أنزلت هذه الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فقيل حرمت الخمر فقالوا يا رسول الله نشربها لا نشربها قرب الصلاة، فسكت عنهم، ثم نزلت يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت الخمر. وبعضهم يقول أن آيات الخمر أربع، ويذكر أول قبل هذه آية النحل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. يقول أول آية نزلت في الأطعمة بمكة آية الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، ثم آية النحل ثم آية النحل فكلوا ما رزقكم الله إلى آخره، وبالمدينة آية البقرة إنما حرم عليكم الميتة، ثم آية المائدة يعني في المحرمات إنما حرم إنما حرم إنما حرم، هذه في الأنعام وفي النحل كلاهما مكيتان، ثم البقرة مدنية، ثم المائدة وهي من أواخر ما نزل، قاله ابن الحصار. يقول روى البخاري يعني ابن مسعود قال أول سورة أنزلت فيها سجدة النجم، وقال الفريابي حدثنا ورقاء بن أبي نجيح عن مجاهد قال في قوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، قال هي أول ما أنزل الله من سورة براءة. وقال أيضا حدثنا إسرائيل حدثنا سعيد بن مسروق عن أبي الضحى قال أول ما نزل من براءة انفروا خفافا وثقالا، ثم نزل أولها ثم آخرها. وأخرج ابن أشتة في كتاب المصاحف عن أبي مالك قال كان أول براءة، أبو مالك هذا هو من يعني تلامذة ابن عباس وهو غزوان رحمه الله تعالى، كان أول براءة انفروا خفافا وثقالا سنوات، ثم أنزلت براءة أول السورة فألفت بها 40 آية. يقول كأنه يقول هذه كانت أول ما نزل انفروا خفافا وثقالا، ثم نزل يعني الآيات 40 التي قبلها. وأخرج أيضا من طريق داود عن عامر في قوله انفروا خفافا وثقالا قال هي أول آية نزلت في براءة في غزوة تبوك، فلما رجع من تبوك نزلت براءة إلا ثمان وثلاثين آية من أولها. وأخرج من طريق سفيان وغيره عن حبيب ابن أبي عمرة عن سعيد بن جبير قال أول ما نزل من آل عمران هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ثم أنزلت بقيتها يوم أحد. طيب ننتقل للنوع الثامن وهو ما يتعلق بمعرفة آخر ما نزل. يقول فيه اختلاف، فروى الشيخان عن البراء بن عازم قال آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت براءة. وأخرج البخاري عن ابن عباس قال آخر آية نزلت هي آية الربا، وروى البيهقي عن عمر مثله، والمراد بها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وعن أحمد وعند أحمد وابن ماجه عن عمر من آخر ما نزل آية الربا، وعند ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال خطبنا عمر فقال إن من آخر القرآن نزولا آية الربا. وأخرج النسائي من طريق عكرمة عن ابن عباس قال آخر شيء نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أصبح عندنا الآن عدة أقوال، آية الكلالة وآية الربا واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله. يقول أخرج ابن مردويه وحي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ آخر آية نزلت يعني واتقوا يوم ترجعون فيه. قالوا أخرجه ابن جرير من طريق العوفي والضحاك عن ابن عباس. وقال الفريابي في تفسيره حدثنا سفيان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وكان بين نزوله وبين موت النبي صلى الله عليه وسلم 81 يوما، وهذا بعيد. أولا لأنهم رواية الكلب عن أبي صالح وهي ضعيفة، والأمر الثاني كما سيأتينا أن قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هي أقرب من هذا العدد من الأيام. يقول أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال آخر ما نزل من القرآن كله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، قال وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية 9 ليالي، ثم مات يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول، يعني 2 ربيع الأول على قول. وأخرج ابن جرير مثله عن ابن جريج، وأخرج من طريق عطية عن أبي سعيد قال آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وأخرج أبو عبيد في الفضائل عن ابن شهاب قال آخر آية آخر القرآن عهدا بالعرش آية الربا وآية الدين. وأخرج ابن جرير من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه بلغه أن أحدث القرآن عهدا بالعرش آية الدين مرسل صحيح الإسناد. قلت ولا منافاة، هذا كلام السيوطي، ولا منافاة عندي بين هذه الروايات في آية الربا واتقوا يوما وآية الدين، لأن الظاهر أنها نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف، ولأنها في قصة واحدة فأخبر كل عن بعض ما نزل بأنه آخر، وذلك صحيح. هذا بالنسبة للآيات، آيات الربا والدين وقوله واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله. أما آية الفرائض أو آية المواريث وقول براء آخر ما نزل يستفتونك، قال السيوطي أي في شأن الفرائض، يعني نزول خاص أو آخر ما نزل بشيء مخصوص. وقال ابن حجر في شرح البخاري طريق الجمع بين القولين في آية الربا واتقوا يوما أن هذه الآية هي ختام الآيات المنزلة في الربا إذ هي معطوفة عليهن. جميل، يعني من السيوطي رحمه الله، يعني يحرر ويحقق المسائل ويجمع ويناقش ويرجح وينقل أقوال العلماء وأوجه الترجيح، فله جهود واضحة. يقول ويجمع بين هذا وبين قول البراء بأن الآيتين نزلتا جميعا، فيصدق أن كل منهما آخر بالنسبة لما عداهما، ويحتمل أن تكون الآخرية في آية النساء مقيدة بما يتعلق بالمواريث بخلاف آية البقرة، ويحتمل عكسه والأول أرجح لما في آية البقرة من الإشارة إلى معنى الوفاء المستلزمة لخاتمة النزول. انتهى. يعني هذا الذي انتهى كلام ابن حجر في شرح البخاري. يقول في المستدرك عن أبي بن كعب قال آخر آية نزلت لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر السورة. وروى عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن مردويه عن أبي أنهم جمعوا القرآن في خلافة أبي بكر، وكان رجال يكتبون، فلما انتهوا إلى هذه الآية من سورة براءة ثم صرف الله قلوبهم بأنهم لا يفقهون، ظنوا أن هذا آخر ما نزل من القرآن، فقال لهم أبي بن كعب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني بعدها آيتين لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى قوله وهو رب العرش العظيم، قال هذا آخر ما نزل من القرآن، هذا آخر ما نزل من القرآن. قال ختم بما فتح به، يعني الله بلا إله إلا الله، يعني ختم القرآن قصده أن افتتح بالتوحيد وانتهى بالتوحيد. يقول ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال وأخرج ابن مردويه عن أبي أيضا قال آخر القرآن عهدا بالله هاتان الآيتان لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني قد يحمل على أنه من أواخر. وأخرج أبو الشيخ في تفسيره يعني قال وأخرج ابن الأنباري بلفظ أقرب القرآن بالسماء عهدا. وأخرج أبو الشيخ في تفسيره من طريق علي بن زيد عن يوسف المكي عن علي بن عباس قال آخر آية نزلت لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وأخرج مسلم عن ابن عباس قال آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، يعني على أنها آخر السورة ليست آخر آية. قال وأخرج الترمذي والحاكم عن عائشة قالت آخر سورة نزلت المائدة، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، يعني من أواخر. وأخرج أيضا يعني الترمذي والحاكم عن عبد الله بن عمرو قال آخر سورة نزلت سورة المائدة والفتح، قلت يعني إذا جاء نصر الله والفتح. وفي حديث عثمان المشهور براءة من آخر القرآن نزولا. قال البيهقي ويجمع بين هذه الاختلافات إن صحت بأن كل واحد أجاب بما عنده. وقال القاضي أبو بكر في الانتصار، أبو بكر هنا الباقلاني، هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل قاله بضرب من اجتهاد وغلبة الظن، ويحتمل أن كل منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه أو قبل مرضه بقليل، وغيره سمع منه بعد ذلك وإن لم يسمعه. ويحتمل أيضا أن تنزل الآية التي هي آخر آية تلاها الرسول صلى الله عليه وسلم مع آيات نزلت معها، فيؤمر برسم ما نزل معها بعد رسم تلك، يعني الرسم المقصود بالكتابة، فيظن أنه آخر ما نزل في الترتيب. انتهى كلام الباقلاني في الانتصار. ومن غريب ما ورد. طيب الآن يعني اتضح أن مجموع هذه الآيات من أواخر ما نزل، إما سورة واضحة السورة أو الآية، والكثير على أن آخر ما نزل هي آيات الربا بخاتمتها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يقول ومن غريب ما ورد في ذلك ما أخرج ابن جرير عن معاوية بن أبي سفيان أنه تلا هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه وقال إنها آخر آية نزلت من القرآن. قال ابن كثير معلقا على أثر معاوية، قال هذا أثر مشكل، ولعله أراد أنه لم ينزل بعدها آية تنسقها ولا تغير حكمها، بل هي مثبتة محكمة. قلت ومثله ما أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم، قال هي آخر ما نزلت وما نسخها شيء، يعني آخر ما نزل في مثلا القتل أو بأنها لم تنسخ. يقول وعند أحمد والنسائي عنه لقد نزلت في آخر ما نزل ما نسخها شيء. وأخرج ابن مردوي من طريق مجاهد عن أم سلمة قالت آخر آية نزلت هذه الآية فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل إلى آخرها. قلت وذلك أنها قالت يا رسول الله أرى الله يذكر أني أذكر الرجال ويذكر النساء فنزلت، ولا تتمنوا ما فضل به بعضكم على بعض إن المسلمين والمسلمات، ونزلت هذه الآية فاستجاب لهم ربهم، فهي آخر الثلاثة نزولا أو آخر ما نزل بعد ما كان ينزل في الرجال خاصة، لأن هذه الآيات في النساء. قالوا أخرج ابن جرير عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادة لا شريك له وأقام الصلاة وآت الزكاة فارقه والله عنه راض. قال أنس وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما أنزل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. قلت يعني في آخر سورة نزلت. وفي البرهان لإمام الحرمين، البرهان هذا في أصول الفقه، أن قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما من آخر ما نزل، وتعقب ابن الحصار بأن السورة مكية باتفاق، ولم يرد نقل بتأخر هذه الآية عن نزول السورة، بل هي في محاجة المشركين ومخاصمتهم وهم بمكة. يقول تنبيه من المشكل على ما تقدم قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فإن نزلت بعرفة عام حجة الوداع، وظاهرها إكمال جميع الفرائض والأحكام قبلها، وقد صرح بذلك جماعة منهم السدي. يعني ما وجه الإشكال؟ يقول يعني اليوم أكملت لكم دينكم، فكيف ينزل بعدها آيات تكمل الدين وتكمل الفرائض؟ هذا هو الإشكال. قال وقد صرح بذلك جماعة منهم السدي، فقال لم ينزل بعدها حلال ولا حرام، مع أنه ورد في آية الربا والدين والكلالة أنها نزلت بعد ذلك. وقد استشكل ذلك ابن جرير وقال الأولى أن يتأول على أنه أكمل لهم دينهم بإفرادهم بالبلد الحرام وإخلاء المشركين عنه حتى حجه المسلمون لا يخالطهم المشركون. ثم يعني بالجملة ثم أيده بما أخرجه من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال كان المشركون والمسلمون يحجون جميعا فلما نزلت براءة نفي المشركون عن البيت وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين فكان ذلك من تمام النعمة وأتممت عليكم نعمتي. طيب إلى هذا نقف عند هذا القدر عند النوع التاسع ويعني ما تقدم الكلام عنه في أوائل ما نزل وأواخر ما نزل فيه الكفاية وفيه النفع إن شاء الله، ولعلنا استفدنا من هذا المجلس المبارك أولا جهد السيوطي رحمه الله وعنايته بجمع الأقوال وتحريرها وأيضا نقل آثار كثيرة فيما يتعلق وأيضا يعني تأييده ونقله كلام المحققين والمحررين من العلماء، فهذا فيه نفع وفيه كفاية. طيب بعد ذلك يأتي معرفة سبب النزول أو ما يتعلق بأسباب النزول، يأتي إن شاء الله الحديث عنها إن شاء الله في لقاء قادم بإذن الله، يعني ما يتعلق بأسباب النزول وما نزل على لسان بعض الصحابة وما تكرر نزوله وما تأخر حكمه عن نزوله، كل هذا يأتي إن شاء الله الكلام عنه فيما يتعلق بالنزول المشيع والنزول المفرد وما نزل على بعض الأنبياء وكيفية النزول، كل هذا يأتي إن شاء الله فيما يتعلق بالنزول في لقائنا القادم بإذن الله. نسأل الله التوفيق والسداد وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدي وصحبي أجمعين.